الشيطان الرجيم. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تعبد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اهل الثناء والمجد حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اهلا وسهلا ومرحبا باخواني واخواتي واهلي واحبابي، واسال الله سبحانه وتعالى باسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته، أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا بعد. إحنا النهاردة بنتكلم على مرض من الأمراض الخطيرة جدا اللي ممكن لو نزلت في قلب الإنسان تتعبه، تضيع عليه دنيا وتضيع عليه آخرة. وزي ما قلت لكم في الدرس اللي فات، إن المفترض اصلا علاقتنا بالقران لازم نكون فاهمينها كويس. القران بالنسبه لنا عامل بالظبط زي الروح للجسد، وعامل بالظبط زي المطر اللي نازل من السماء في الارض. هذه الارض لا تحيي ابدا من غير مطر، وهذا الجسد لا يحيي ابدا من غير روح. وفي اليوم اللي السماء تمنع فيه ماءها او مطرها، الأرض دي تقسو ثم تموت. وفي اليوم اللي بتنزع فيه الروح من الجسد، الجسد ده بيموت. قلبنا مع القرآن كده. في اليوم اللي القلب بيبعد فيه تماما عن القرآن، أو نعكسها، اليوم اللي القرآن بيبتعد فيه عن القلب، القلب ده بيقسو ومع طول البعد بيموت. وإحنا سلسلتنا بتتكلم على ازاي نحافظ على قلوبنا، ازاي نخلي قلوبنا دايما قلوب حيه. علشان كده بقول دايما ان من اخطر الامور اللي بتوصل دايما لمرض القلب او بتوصل دايما لموت القلب هو هجر القران. وقلت لكم دايما النبي صلى الله عليه وسلم كان بياكد لينا ان القران بالنسبه لنا حاجه من اتنين، يا حاجه ترفعك فوق قوي، يا حاجه تنزلك خالص. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح مسلم، ان الله لا يرفع بهذا الكتاب اقلاما ويضع به اخرين. وقال صلى الله عليه وسلم، القران حجه لك او حجه عليك. وقال صلى الله عليه وسلم في شان القران، من جعله امامه قاده الى الجنه، ومن جعله وراء ظهره ساقه الى النار. ودي المشكله الكبيره، ان ناس كتير جدا حطت القران ورا ظهرها. ناس كتير جدا القران بقى بالنسبه لها عباره عن ايه؟ عباره عن لوحه محطوطه على الحيطه. القرآن بالنسبة لها عبارة عن قطعة ذهبية متعلقة على الصدر. القرآن بالنسبة لها عبارة عن المصحف اللي محطوط مع العربية الجديدة وبيفضل محطوط عليها لحد ما الشمس بوظت المصحف خلاص. الناس أصبح القرآن عندها إلى ما رحم الله، القرآن عندها عبارة، أنت لو كلمت حد وسمعت عنده صوت قرآن تقول له أنت عندك جنازة ولا إيه؟ حد ميت ولا إيه؟ هي دي المشكلة الأساسية. فأصبح كتير من الناس عندهم هجر لكتاب الله سبحانه وتعالى. زمان كانت الناس، عشان اقول لكم بس، زمان كانت الناس تطلع كده تقول يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، ويركب العربيه بتاعته الميكروباص بتاعه عشان ينزل يشتغل، اول حاجه يعملها يفتح اذاعه في القران الكريم. النهارده بيفتح مهرجانات، ويجي بعد كده الناس تشتكي، احنا ليه حاسين ان البركه منعدمه في حياتنا؟ احنا ليه حاسين ان يعني في ضغط من الحياه علينا؟ الحقيقه ان البركه اتنزعت يوم ما نزعنا القران من حياتنا. وده طبعا كلام انا بوجهه لناس كتير جدا فعلا هجرت القران. الام اللي دايما بتشتكي البيت، نحس كده ان البيت كله شياطين. ايوه طبيعي جدا ان البيت الذي لا يقرا فيه القران بيت احتوشته الشياطين، واحتوته الشياطين من كل مكان. الشياطين خلاص قاعده ومستربعه وحاطه رجل على رجل كمان داخل هذا البيت. والا لو كان القران في هذا البيت موجود، كانت النتيجة إن البيت ده يتملى بركة، يتملى نور، يتملى سعادة، تبتعد عنه الشياطين. دايما في مشاكل بين الزوج والزوجة، ويقولوا إحنا مش عارفين سبب المشاكل إيه، إحنا عايشين عيشة كويسة جدا، إحنا مش عارفين سبب المشاكل إيه. الحقيقة إن السكينة غابت عن حياتنا. السكينة غابت عن بيوت كتير جدا من الناس، والسبب هو هجر القرآن، بعدين عن القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول للصحابي اللي كان بيقرأ وراء فوق رأسه مثل السحابة فيها أمثال السرج ولا زالت تصعد إلى السماء، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له تلك السكينة تنزلت لقراءتك البارحة. تخيلوا السكينة نزلت جوه البيت، مشاكل إيه؟ والله لو كان الزوج في قمة غضبه والزوجة في قمة غضبها، نزول السكينة بتلاوة القرآن داخل البيت تخلي أي مشكلة خلاص تزول. والسبب في كده إخواننا القرآن. قلت لكم إن الشكوى التي اشتكاها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قلت لكم إن هجر القرآن ده له صور كثيرة جدا، بربط الدرس اللي فات بدرس النهاردة. هجر القرآن له صور كثيرة جدا، منها الصورة اللي احنا اتكلمنا عنها الدرس اللي فات، وهي مسألة هجر القراءة. وده أول نوع من أنواع هجر القرآن، إن الناس تهجر قراءة القرآن، إن يبقى في بيننا وبين القرآن طول أمد، بعد طويل. آخر مرة قرأنا فيها القرآن من سنة، آخر مرة قرأنا فيها القرآن رمضان اللي فات. في ناس بتمر عليها سنين طويلة لا تقرأ القرآن، في ناس آخر مرة قرأت فيها القرآن يوم ما حد حبيب لها أو صاحب لها مات ودخلت المسجد قعدت قدام الجسد عمالة تقرأ القرآن. طب ما أنت عارف إن الوقت ده هو محتاج للقرآن، طب ما أنت محتاج للقرآن، أنت كمان محتاج للقرآن. هجر القراءة. وقلت لكم إن كانت المدينة النبوية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل وفي كل زمان، المدينة دي لا يكاد الإنسان منا يسير في طريق من الطرق إلا هو يسمع قراءة القرآن بتتردد على الناس في كل وقت. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنني لا أعرف أصوات رفقة الأشعريين إذا دخلوا منازلهم بالليل من أصواتهم بالقرآن. النبي نايم على السرير بتاعه، البيت اللي جنب واحد بيقرأ قرآن أو في المسجد بيقرأ قرآن يقول رحم الله فلان لقد أذكرني آية كذا كنت نسيتها. النبي صلى الله عليه وسلم يمر بعد صلاة العشاء على بيت أبي موسى الأشعري يسمع أبا موسى ويقرأ القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي يقول لأبي موسى لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة، ياه لو تشوفني أستمع لقراءتك البارحة. فيقول والله يا رسول الله أعلم لحبرته لك تحبيرا. النبي صلى الله عليه وسلم يعد على المسجد يلاقي ابن مسعود واقف في المسجد يقرأ القرآن وهو يصلي في جوف الليل، يصلي في جوف الليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسمع تلاوته ويثني على هذه التلاوة ويقول من سره أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. أبو شريح الخزاعي بيقول خرج النبي علينا ونحن في المسجد في حلقة نقرأ القرآن فيقول لنا أبشروا أبشروا أبشروا أبشروا إن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم وإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. هو ده اللي احنا محتاجينه، احنا فاهمين ان المدينه كلها القران في كل مكان في ارجاء المدينه حتى وهم ماشيين في الطرقات. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان القران ده هو الاصل الاصيل في حياتنا، هو الاصل ما ينفعش نبعد عنه، لان لو بعدنا عنه هيبقى حال قلوبنا زي حال الارض اللي حرمناها الميه وحال الجسد اللي حرمناه من روحه. احنا مش عايزين قلوبنا تموت بهجرنا للقران. الصحابه رضي الله عنهم في كل لحظه من اللحظات القرآن ده أصل كبير في حياتهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام، شوفوا الحديث بيقول إيه، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم السجدة وألف لام ميم وسبحان سورة الإسراء ويقرأ سورة الإنسان ويقرأ سورة التبارك ويقرأ قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. ويمر النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة على رجل مضجع على فراشه وهو يقرأ سورة الكافرون ويقول براءة من الشرك. الله ده حتى عند النوم احنا بنقرأ القرآن. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من نومه بدأ بقراءة القرآن فيقرأ العشر آيات الأواخر من سورة آل عمران. في الصلاة قرآن، في الشارع قرآن، في السفر كانوا في أسفرهم يقرؤون القرآن. طالع تركب على الدابة بتاعتك سبحان الذي سخر لنا هذا آية من آيات القرآن. حياتهم كانت كده، الصحابة كانوا عايشين كده، القرآن كان كل حاجة في حياتهم، القرآن كان كل حاجة في حياتهم. لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقير يريد أن يتزوج امرأة ولا يملك شيئا، النبي يقول له زوجتك على أن تعلمها القرآن بما معك من القرآن. مهرها كانوا يعلمها القرآن، وكأنه القرآن ده كان حاجة عظيمة جدا في حياتنا. هو ده اللي احنا عايزينه، عايزين القرآن يرجع تاني ينور حياتنا ينور بيوتنا. الصحابة كان حتى في أعز لحظات الانشغال، في لحظات الجهاد، في لحظات الجهاد بيقرأوا القرآن، كان شعرهم حاميم لا ينصرون. متخيلين؟ متخيلين يعني حتى كانوا بيقتبسوا من القرآن في الشعرات بتاعتهم في الجهاد، كانوا بيقتبسوا من القرآن في أشعارهم، لما يجي يقول شعر يقتبس من القرآن. وده اللي يعني كان بيتكلم عنه علماء الأدب، فيقولون إن القرآن أثر في حياة الصحابة لدرجة إن أشعارهم أصبحت كلها اقتباسات من كتاب الله سبحانه وتعالى. حياتهم بقت كده، حياتهم رضي الله عنهم بقت كده. ويجي الجيل اللي بعده والجيل اللي بعده ولحد أبائنا وأجدادنا، حياتهم كلها كانت قرآن. كنا نجد إن الرجل الأمي اللي ما يعرفش أي شيء لا يقرأ ولا يكتب، ومع ذلك كان حامل لكتاب الله سبحانه وتعالى. ملأوا المساجد بحلقات القرآن، والكتاتيب اتملأت حلقات قرآن. هكذا كان الحال، وده اللي احنا محتاجينه. حياتنا ترجع تاني مداومة على قراءة القرآن. يبقى النوع الأول من أنواع الهجر هو هجر قراءة القرآن. طب والنوع الثاني هو هجر العمل بالقرآن. هو هجر العمل بالقرآن. في ناس كتير بتقرأ ولكن حالها من أبعد الناس عن العمل بهذا القرآن، ودي مشكلة. وده النوع الثاني زي ما كان بيقول ابن القيم رحمة الله عليه، النوع الثاني من أنواع هجر كتاب الله سبحانه وتعالى هو هجر العمل. يعني إيه هجر العمل؟ كان الصحابة رضي الله عنهم عايشين مع القرآن إن كل آية نازلة هي رسالة من ربنا سبحانه وتعالى لينا. الرسالة دي ربنا سبحانه وتعالى بيضع فيها أمر معين أو بيضع فيها نهي معين، فكان الصحابة يفضل يقرأوا الآية وبعد كده يقوموا يطبقوها فورا. عاشوا مع القرآن علما وقراءة وعملا. عشان كده أبو عبد الرحمن السلمي بيقول إيه؟ بيقول إنه تعلم القرآن على إيد الصحابة، أبي بن كعب وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب، فأخبرونا أنهم كانوا إذا تعلموا 10 آيات، النبي لما كان بيعلمهم 10 آيات كانوا لا يجاوزوها إلى 10 الأخرى حتى يعلموا ما فيها من العمل. النبي كان يقول تعالوا ربنا النهاردة أنزل 3 أو 4 آيات هنقراهم مع بعض، وأنا هقول لكم ماذا يريد الله سبحانه وتعالى من هذه الآيات. فيقعد عن النبي صلى الله عليه وسلم يعرفوا ويقرأوا الآيات ويتعلموها كويس ويعرفوا ما فيها من العمل، يطلعوا بعد كده يعملوا. النبي لما يشوفهم بدأوا يطبقوا الآيات، النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ يديهم آيات جديدة. ده كان منهجهم. علشان كده كنا بنشوف لو كان عندهم بعض العيوب أو بعض الأخطاء كانت الآية تنزل خلاص الموضوع انتهى. مش هقولكم كانوا بيسعوا إن هم يطبقوا الآية، لا، ده كانوا بيسعوا إن هم يعني إيه، يتسرعوا في تطبيق هذه الآية. يعني كان الصحابة كما يقول ابن عباس من أسوأ الناس كيلا. يعني من أسوأ الناس كيلا، بيغشوا في المكاييل وفي الموازين، بيغشوا. حتى نزلت هذه الآية: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال ابن عباس: فلما نزلت هذه الآيات وسمعوها، أول ما سمعوها بس إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ كانوا من أفضل الناس وزنا، خلاص ما عادش في غش في الموازين ولا عاد في تطفيف في المكاييل. ليه؟ الآية نزلت تغير على طول. فكان بيجتهد جدا الصحابة إنهم يحولوا القرآن من آيات مكتوبة إلى واقع في حياتهم، إلى واقع في حياتهم، مهما كان الأمر ده شديد عليهم أو صعب عليهم. موقف من المواقف العجيبة بيذكرها أهل التفسير في تفسير قول الله سبحانه وتعالى: انفروا خفافا وثقالا. الآية دي لما نزلت، الآية دي في خلافة عثمان رضي الله عنه، يعني في حدود سنة 34-35، كانت أول غزوة للشام، أي أول غزوة على فكرة في البحر، وكانت في خلافة عثمان. وكان أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه عنده في الوقت ده حوالي 85 سنة، وبعض الروايات بتقول هو كان عنده 92 سنة. فأمر عثمان المنادي ينادي: يا خير الله اركبي، إن الله يقول انفروا خفافا وثقالا. فقال أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه لأبنائه الأربعة: احملوني. فقالوا له: يا أبانا، جاهدت مع رسول الله حتى قبض، وجاهدت مع أبي بكر حتى قبض، وجاهدت مع عمر حتى قبض، يكفيك هذا، نحن نكفيك الجهاد، انت عندك 4 أبناء يطلعوا للجهاد وهم يكسروا الدنيا. قال اسمع الله عز وجل يقول: انفروا خفافا وثقالا، اي شبابا وشيوخا، واجلسوا ها هنا جهزوني. فما وجدوا، فما كانوا الا ان جهزوه. ولما خرج في هذه السريه مات رضي الله عنه في البحر، مات رضي الله عنه في السفينه، فما وجدوا مكانا يتمنونه فيه الا بعد 7 أيام، ونظروا الى جسده لم يتغير، بركه العمل بالقران، ويدفن في هذه السفينه. يعني ابو طلحه الانصاري، ابو طلحه الانصاري اللي كان متزوج ام انس بن مالك رضي الله عنه، فسبحان الله هذا الرجل ما دفن في المدينه، دفن في جزيره في البحار، علشان سمع بس انفروا خفافا وثقالا. المقداد بن الاسود سقط حاجباه على عينيه من الكبر، ولما يسمع الايه دي يطلع يطبق ويطلع ينفذ. ليه؟ هم اتعلموا ان القران رساله من ربنا، واجب علينا ان احنا نطبقها، وده كان العمل بالقران في حياتهم. كان في قبيلتين كبار في العرب بينهم اموال ربويه في الجاهليه، اسلموا جميعا في وقت واحد، اسلموا مع بعض ودخل الاسلام في قلوبهم، وبعد فتره حان الوقت ان قبيله من القبيلتين تدفع اموال الربا اللي كانت عليها. يعني مثلا وليكن مثلا قبيله خزاعه وقبيله عمرو بن عوف مثلا، دي كانت مسلفه دي بالربا في الجاهليه، فالاثنين اختلفوا مع بعض بعد ما دخلوا في الاسلام وحان وقت سداد الدين بالربا. فقبيله اللي اخذت المال تقول الربا حرام، ده ما ينفعش، ما ينفعش. ابن كثير بقى بيحكي لنا الموقف ده في تفسيره، فيقول: فاختصمت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجم قعدوا ايدين النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما النبي يحكم، هل يا ترى الحكم اللي كان قبل الاسلام والمعامله اللي كانت قبل الاسلام تتنفذ، ولا الاسلام لما جه قضى على الربا تماما؟ فقبل ما النبي يحكم نزل قول الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. القبيله الثانيه تقول سمعا لله وطاعه، خلاص خلاص اموالنا لاخواننا، مش عايزين حاجه من اخواننا خلاص، بل نتقي الله ونكون من المؤمنين. في لحظه كده يسيب كل حاجه. ايوه، لان ده جيل اتربى على ان القران نزل ليعمل به. لذا كان الحسن رضي الله عنه يقول: ان الله عز وجل انزل القران ليعمل به، فاتخذ الناس تلاوته عملا. الناس ظنت ان العمل بالقران احنا مجرد نقرا، لا، العمل بالقران حقيقه انك تنظر في اي القران بسرعه، تسارع وتطبق وتنفذ. معقل بن يسار رضي الله عنه زوج اخته لرجل فقير، معقل بن يسار رجل غني ثري من الانصار، فلما تقدم هذا الفقير، عارفين احنا بس بجد بجد عارفين احنا بنشتري راجل، هو اشترى الصحابي ده، مش اشتراه يعني، قدم هذا الصحابي على غيره على فقره وحاجته وعوضه، وقال انا ازوجك اختي عشان انت انسان فقير، انسان حامل كتاب الله وكده. فزوجه اخته، حصلت مشكله بين الزوج والزوجه، حصل طلاق، فاراد الزوج انه يرجع لزوجته والزوجه ان هي ترجع لزوجها، ولكن لما اتطلقت راحت لمعقل بن يسار، فجاء الزوج عشان يكلم معقل بن يسار، فبيقول يعني انني احبها واريد. قال له: يا والله لا ترجع اليك ابدا، ما ترجعش لي ابدا. الزوج راح للنبي يقول: يا رسول كذا وكذا وكذا وكذا. ينزل قول الله عز وجل: تعذروهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف. اذا تراضوا بينهم بالمعروف، هما بيحب بعض يرجعوا لبعض، ما تبقوش انتوا حجر بقى، يعني حجر عثره بين الاثنين. هذا الزوج خد الرساله بسرعه وطلع لمعقل بن يسار، قال له: يا معقل، ان الله عز وجل يقول كذا وكذا وكذا. فكانت النتيجه ان معقل بن يسار رضي الله عنه قال هذه الكلمه: سمع لله وطاعه، بل ازوجك واكرمك واضاعف عليك الاحسان. ليه؟ مش ربنا قال كده؟ خلاص نسمع كلام ربنا، ومجرد ما الايه تنزل بسرعه يبادروا ان هم ينفذوا الايه دي. ليه؟ اتربوا على علاقه طيبه بينه وبين القران، ان القران ربنا سبحانه وتعالى ان ليعلم تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته قال أهل التفسير يعملون به، يعملون به. وده اللي احنا محتاجينه، احنا محتاجين قضية العمل بالقرآن. يا ريت نفهم الكلام ده. الصحابة ما كانش عندهم حتة ان علاقتي مع القرآن اشوف الامر واطبق، لا لا لا، كان علاقته ان انا اشوف الامر وسارع الى تطبيقه، عايز اكون اول واحد طبقت ده. لما انزل الله سبحانه وتعالى ايات تحويل القبلة، انتوا عارفين لو كده القبلة ناحية بيت المقدس، القبلة كده تكون ناحية بيت الله الحرام. يقول ابو سعيد بن المعلى الحديث عند النسائي والطبراني واللفظ للطبراني، قال بين انا وصاحب لي مرور جنب المسجد، اذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في الناس، فقلت لصاحب تعالى لعله حدث شيء، فدخلنا المسجد فاذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو على اصحابه ايات تحويل القبله. انتوا ربنا يعني انتوا كنتوا بتصلوا اتجاه بيت المقدس، ربنا بيامركم ان انتوا تصلوا اتجاه بيت الله الحرام. لسه النبي بقى هينزل بعد الخطبه دي عشان يصلي العصر. فابو سعيد بن المعلى يقول ايه لصاحبه؟ قال فقلت لصاحبي قم نصلي خلف هذه السريه ركعتين لنكون اول من صلى اتجاه بيت الله الحرام. الله اكبر، ده هو مش منتظر، هو مش منتظر ان النبي ينزل يصلي، لا انا عايز اكون اول واحد ينفذ امر ربنا سبحانه وتعالى. ايه العلاقه دي؟ ايه العلاقه دي؟ هي دي كانت علاقه الصحابه بالقران. كانوا شايفين دايما ان اختياراتهم واقوالهم وافعالهم يكون مبناها الاساسي على وفق ايات القران، على القران اللي فهموه. علشان كده نقدر نفسر يوم غزوه بدر لما النبي صلى الله عليه وسلم قال اشيروا علي ايها الناس، يقوم المقداد بن الاسود يقول له يا رسول الله والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، لا يا رسول الله اذهب أنت وربك فقاتلا فإن عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك مقاتل. هو قرأ القرآن فوجد أن سيدنا موسى لما قال لقومه ادخلوا الأرض المقدسة قالوا له لا، فهم الآيات دي كويس أن احنا لو قلنا للنبي لا احنا هنعاقب كما عوقب بنو إسرائيل. فكانت النتيجة إن أول ما فهم الآيات وعرف الآيات أم بسرعة قال له يا رسول الله إحنا لن نفعل معك إلا هذا، يا رسول الله لن نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، لا يا رسول الله اذهب أنت وربك فقاتلا فإن عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك مقاتلون. ناس فهمت يعني إيه علاقتي مع القرآن علاقة عمل، وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله لنا في احاديث كتيره جدا، بس للاسف احنا دايما مبقاش واخدين بالنا من الفاظ الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من خير الناس قال خير الناس اقوام ياتون من بعدي ياتيه كتاب بين دفتين يعني القران امنوا به وعملوا بما فيه. افضل ناس عند ربنا سبحانه وتعالى هو الانسان اللي بيقرا القران علشان يعمل بما فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ القرآن وعمل وعمل وعمل بما فيه ألبس والداه يوم القيامة حلتان لا تقوم لهما الدنيا وما فيهما. هنا النبي يؤكد أن العلاقة مع القرآن علاقة عمل، علاقة عمل. إزاي النهاردة زوج حافظ القرآن كامل يتلو في المحاريب قول الله عز وجل وعاشرهن بالمعروف وهو أول واحد مخلي حياة زوجته سودة وبيتلو هذه الآية وعاشرهن بالمعروف. إزاي شاب في يوم من الأيام حامل كتاب الله يتلو بالليل والنهار قول الله عز وجل كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم وهو عمال يبص لدي ويبص لدي ويبص لدي. إحنا مشكلتنا إن بقى في أزمة بيننا وبين القرآن. الأزمة دي إن إحنا اكتفينا إن القرآن يكون بالنسبة لنا مجرد آيات تتلى، وده غلط كبير جدا، ده غلط كبير جدا. الحسن كان بيقول حامل القرآن ثلاثة، يا ترى انت مين فيهم؟ انت مين فيهم حامل القرآن ثلاثة؟ الأول قوم اتخذوا القرآن بضاعة، يعني ايه اتخذ القران بضاعه؟ انت عايزني اجي اقرا عندك في الميتم بتاعك انا باخد 40,000 جنيه في الربع والاكل والشرب عليك، وقبل ما انسى العربيه والسواق واجره السواق عندك. ده واحد اتخذ القران بضاعه. نسال الله سبحانه وتعالى السلامه والعافيه. احنا داخلين بقى على شهر رمضان ونبدا بقى نتكلم بقى مع بعض القرايين وكده عشان ده صوته حلو يجمع الناس، احنا عايزينها دعوه. لا لا لا، انت تاخدها دعوه، انما انت عايزني انا 20,000 جنيه. في ناس كده. الحسن بيقول الصنف الاول اتخذوا القران بضاعه. طب والصنف الثاني؟ اقوام اقاموا حروفه وضيعوا حدوده. ناس بقى عملت ايه؟ هي ما شاء الله تقعد معاها كده تقول لك قول تطلع حرف التاء بالصوره الفلانيه، والطاء يطلع بالصوره الفلانيه، وده حرف مرقق، وده حرف مستطيل، وده حرف مش عارف ايه، وده تنطقها كذا، ودي تقولها كذا، ودي تعمل فيها كذا. اقاموا الحروف، يعني هو في التجويد ملوش مثيل، ولكن ضيعوا حدوده. والعياذ بالله من أسوأ الناس خلقا، من أسوأ الناس عملا، من أسوأ الناس عبادة، أقاموا حروفه وضيعوا حدوده. طب والصنف الثالث؟ الله عليهم بقى، ربنا يجعلنا منهم. وصنف نظروا إلى دواء القرآن ثم تأملوا في قلوبهم فوقفوا على داء قلوبهم فأخذوا من دواء القرآن فوضعوه على قلوبهم ونصبوا أقدامهم في محراب العبادة. فهؤلاء الذين يدفع الله بهم الضر عن أهل الأرض وبهم تستمطر الرحمات، وهم في الناس أنظر من الكبريت الأحمر. الناس بالفعل اللي بدأت فعلا تهتم بالقرآن قراءة وعلما وعملا، تتداوى بالقرآن وتشفي أمراض قلوبها بالقرآن، فبقت ناس عايشين كده بينا. إن شاء الله لا قوة إلا بالله، إن شاء الله لا قوة إلا بالله. ربنا يجعلنا وإياكم من هؤلاء، ده اللي احنا محتاجينه. علشان كده لما بنقول هو ليه عمر رضي الله عنه حفظ القرآن في 12، حفظ البقرة في 12 سنة، وليه ابن عمر حفظ البقرة في 8 سنين؟ علشان هو ما كانش هدفه الأساسي أنا هخلص قد إيه، ولكن كان هدفه الأساسي إني أحفظه أطبقه وأعمل بما فيه، إن أنا أطبقه وأعمل بما فيه. علشان كده الصحابة سادوا يوم ما عرفهم ان علاقتهم مع القران قراءه وعلم ثم بعد ذلك عمل. الصوره الثالثه من صور هجر القران هي هجر التدبر. هي هجر التدبر. يعني ايه هجر التدبر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. الم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. في ناس حالها مع القرآن كده، وفي ناس لا تنظر أبدا هي قرأت قد إيه، ولكن هدفها الأساسي تتدبر في المعاني. الناس ما كانش بيهمها هي خلصت النهاردة سورة البقرة ولا آل عمران، ولكن كان همها هو أنا تدبرت في اللي قرأ النهاردة ولا لا. الناس هدفها الأساسي تدبر القرآن، لأن هم عارفين من ضمن الأهداف الأساسية لربنا من أجلها نزل القرآن مسألة التدبر. قال الله سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وعرفوا قد إيه ربنا سبحانه وتعالى ذم الناس اللي بتقرأ القرآن وما تتدبرش فيه، زي ما ربنا قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها. فهم عرفوا إن عدم تدبر القرآن معناه إن القلوب دي قلوب قاسية ختم الله عليها وعليها أقفال. الناس دي عرفت كويس جدا ان ربنا ذم الانسان اللي بيقرا القران بدون تفهم وبدون تمعن، كما قال الله سبحانه وتعالى افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. سعود رضي الله عنه بيقول له لا يكن هم احدكم اخر الصوره، ولكن حديكوا به القلوب وقفوا عند عجائبه. ابن سعود رضي الله عنه لما قال الكلمة دي علشان يربي الأجيال اللي جاية من بعده إن الهدف الأساسي من القرآن إنك تعيش مع الآيات. لما نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم قام الليل كله بآية واحدة، آية واحدة بس بيرددها صلى الله عليه وسلم، مش قد ايه بس انت انتفعت ولا لا. النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كان هيقرأ كم كبير شوية من القرآن، فكان النبي صلى الله عليه وسلم زي ما بيحكي لنا حذيفة، قام النبي صلى الله عليه وسلم فاستفتح البقرة صلى الله عليه وسلم، لا يمر بآية فيها تسبيح إلا وسبح، ولا يمر بآية فيها تحميد إلا وحمد، ولا يمر بآية فيها ذكر للجنة إلا وسأل، ولا بآية فيها ذكر للنار إلا تعود. هو ده حاله، ده حاله صلى الله عليه وسلم. يقول لنا حذيفة يقرأ مترسلة واحدة واحدة على مهله، أنا مش مستعجل، أنا مش مستعجل، ولكن أهم حاجة عندي أنا أنتفع بهذا القرآن. أبو موسى الأشعري، أنتوا عارفين الناس الأكيلة شوية، يقول لك إيه الأكل ما يتظلطش، يعني في ناس لما تيجي تاكل تظبط الأكل كده، الناس الأكيلة يقول لك لا، الأكل ده استمتع به، يعني ما تتسرعش في أكله، أمضغ الأكل على مهلك واستطعم الأكل وتذوق هذا الأكل علشان تبقى منتفع بيه. متخيلين؟ أبو موسى الأشعري ادالنا معنى قريب من ده قوي، فكان بيقول لنا الآيات ما تجروش عليها كده، ما تجروش عليها كده. فكان يقول قراءة القرآن كمضغ التمرة، ردد الآية كمضغ التمرة، كلما أكثرت مضغها كلما وجدت حلاوتها. الآية قرأها مرة واثنين ثلاثة وأربعة وخمسة وعشرة، في كل مرة هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيفتح عليك بمعنى جديد في الآية دي، وده اللي احنا مفتقدينه للأسف. احنا مفتقدين حلاوة القرآن، والسبب في ده إن احنا مش مهتمين بالتدبر، احنا مش مهتمين بالتدبر، احنا محتاجين احنا نعيش القرآن ونتدبر في المعاني، ما يبقاش همنا احنا عايزين نخلص كذا، لا لا اقف واحدة واحدة وتدبر. الحسن بن علي كانت له كلمة جميلة قوي، كان بيقول ايه، ادركت الصحابة السلف، يعني الصحابة ادركت الصحابة رضي الله عنهم ينظرون للقرآن على انه رسائل من الله لهم، فكانوا يتدبرونها بالليل ليعملوا بها بالنهار. ودي العلاقة بين هجر القرآن، بين هجر تدبر القرآن وهجر العمل. اللي ما عندوش تدبر هو ما عندوش عمل أصلا، اللي ما عندوش تدبر ما عندوش عمل. التدبر كلما ركز فيه الإنسان أكثر وأكثر، بتكون أول وأهم وأعظم ثمر للتدبر ده إنك تقوم تشتغل، إنك تقوم تعمل، وده احنا مفتقدينه زمان، لان التدبر عندنا قليل شويه، قليل شويه. الانسان مننا كل ما بيتدبر اكتر في الايات كل ما سبحان الله بيستشعر عظمه الله سبحانه وتعالى في الايات، فيزداد ايمانا. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم ايته زادتهم ايمانا. في ناس كده بيزداد إيمانا كل ما تدبر في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. التدبر ده بيفتح لنا معاني عظيمة جدا في علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى. في آيات الرحمة، لما تقرأ آيات الرحمة تقرأ مثلا قول الله عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء، كل قال الله عز وجل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، والله إحنا لو تدبرنا الآية دي وعشت معاها كده والله العظيم ممكن تفتح ليك باب عظيم جدا من أبواب الحب، إنك تحب ربنا سبحانه وتعالى. آيات تانية لما تقرأها اللي هي آيات متعلقة بالعذاب والآيات متعلقة بالبطش والانتقام، فلما آسفونا انتقمنا منهم، تغلب في قلبك الخوف. وسبحان الله لا يزال الإنسان كلما قرأ كتاب الله سبحانه وتعالى يترقى في مدارج وفي مقامات الإيمان ومقامات الإحسان. لذا أكثر الناس تدبرا هم أكثر الناس خشية وعملا وطاعة وحبا ورجاء وثقة في الله سبحانه وتعالى. طب شيخ إحنا عايزين آليات التدبر، نتدبر، هو ده اللي أنا محتاجه معاكم. محتاجين نفهمه كويس جدا، ان في اليات عندنا لتدبر القران. الاليات دي لو فهمناها وعرفناها ان شاء الله هيبقى سهل علينا جدا نفهم اي صوره من كتاب الله سبحانه وتعالى. وده باذن الله تبارك وتعالى هيكون درسنا الدرس الجاي باذن الله تبارك وتعالى، اليات تدبر كتاب ربنا سبحانه وتعالى. خدنا النهارده النوع الاول من انواع هجر القران، هجر القراءه. النوع الثاني هو هجر العمل، النوع الثالث هجر التدبر، النوع الرابع هجر الاستشفاء بالقران. ايه هجر الاستشفاء بالقران؟ هجر الاستشفاء بالقران ربنا سبحانه وتعالى انزل القران لنوعين من الامراض. انزله الله سبحانه وتعالى علاجا لما في صدور الناس وشفاء لما في الصدور، وانزل الله سبحانه وتعالى القران شفاء للابدان. احنا النهارده لو تعبنا ما بنفكرش ان احنا نرقي نفسنا، ما بنفكرش ان احنا نقرا على نفسنا الروق الشرعيه، ولكن بنهتم نحن للدكتور الفلاني والدكتور اللي يكتب العلاج الفلاني ولازم يكون دكتور مش عارف ايه. مهم جدا ان انا اهتم بالجانب الطبي البدني، ده ممتاز جدا، ولكن لازم تفهم برضو ان ربنا سبحانه وتعالى انزل القران ليكون شفاء لابداننا. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا مرض تعوذ وقرا على نفسه بالمعوذات صلى الله عليه وسلم. ولا تنسوا قصه الصحابه لما نزلوا إلى قبيلة من القبائل ولدغ سيد هذه القبيلة، فرقاه أحدهم أحد الصحابة بفاتحة الكتاب فكأنما نشط من عقال. إحنا في كتير من الأوقات بتكون الجسد محتاج يسمع كتاب ربنا سبحانه وتعالى. إيه مش في طريق البدني، الطب البدني عادي ما عندناش مشكلة، ولكن اهتم برضو إنك تستشفي بالقرآن. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام كما تقول عائشه الا بعد ان يجمع يديه على فمه ويقرا بالمعوذات وقل هو الله احد وينفث فيها ويمسح بها ما استطاع من جسد، بيرئ نفسه صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول للصحابه في شان قل اعوذ بالفلق قل اعوذ بالناس ما تعوذ بمثلهما المتعوذون، وما نزل في التوراه ولا في الانجيل ولا في الزبور مثل المعوذتين. ومع ذلك احنا غافلين عن تعويذ ولادنا وتعويذ انفسنا بكتاب الله سبحانه وتعالى. عارف كويس جدا ان احنا الان بنعيش بين عدو ماكس وبين قريب حاقد حاسد. طب الحاقد الحاسد ده، وناس دايما تقول احنا حاسين ان احنا محسودين، حاسين ان احنا محسودين. طب انتوا ليه ما بترقيش نفسكم؟ خلاصكم من الحسد والكلام ده في رقية النفس، خلاصكم من الجن والشياطين في رقية النفس، انك ترقي نفسك، خلصنا من مشاكلنا داخل بيوتنا في الرقية الشرعية. احنا ليه ما بنعملش كده؟ ليه ما بنعملش كده؟ كذلك ايضا امراض القلوب مش هتتحل ابدا الا بالقرآن. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى نزل القرآن شفاء لما في القلوب ولما في الصدور. وكلما نزل القرآن على قلوبنا كلما كان هذا مساعدا لنا ان احنا نتخلص من الامراض اللي جوانا، من الحسد والبغضاء والكراهية ونحو ذلك من الامراض. النوع الخامس والأخير من أنواع هجر القرآن هو هجر التحاكم إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. إن اللي يفصل بيننا في خصومتنا هو كتاب الله سبحانه وتعالى، اللي يفصل بيننا في قضايانا هو كتاب الله سبحانه وتعالى، مش أحكام من صنع البشر. الأحكام اللي من صنع البشر إلى الآن ما حلتش لنا مشاكلنا. الأحكام اللي ربنا سبحانه وتعالى أنزلها في القرآن هي الأحكام اللي فيها بالفعل خلاص خلاص لمشاكلنا في حياتنا. ان احنا نرجع تاني لاحكام القران، نرجع لاحكام القران في البيوع، في البيع والشراء. ربنا حرم حرم في القران الربا، يبقى الربا محرم. كل التعاملات بنكيه محرمه نقول خلاص احنا بنتحاكم للقران. التعاملات البنكيه محرمه، حد يقول الاقتصاد لا يتعافى الا بالبنوك. الناس قبل البنوك كانوا عايشين ازاي وكان اقتصاد الناس عامل ازاي؟ ما احنا شايفين النهارده القروض الربويه عامله ايه في الناس. كل سجن من السجون اللي احنا بنروح نزورها علشان يعني كتوعيه للمسجونين، بنلاقي قد ايه عشرات بل المئات مسجونين في قروض ربويه. نتحاكم لشريعه القران، نتحاكم لشريعه القران في النكاح وفي الطلاق. لما ربنا سبحانه وتعالى يحثنا في القران على ان الصداق يكون يسير بسيط، يبقى خلاص هي دي شريعة القرآن. ازاي الانسان منا، ازاي الانسان منا في بيعه، في شراء، في الزواج، في الطلاق، ازاي الانسان منا في احكامه الشرعيه، ازاي الانسان في الحدود والجنايات. نرجع لشريعه القران، نرجع لاحكام القران، نرجع لشريعه القران، ده اللي احنا محتاجين. وللاسف الامه هجرت هذا الباب منذ فتره طويله، مش كل مش هجر كل الشريعه، ولكن احنا للاسف اخذنا جزء من الشريعه وسيبنا جزء اخر. نلاقي محاكم بتحكم وفق الشريعه، طب وفي الحدود، طب والجنايات فين؟ انا اعرف اثنين اعرفهم كويس جدا، واحد منهم ضرب ابن عمته بسكينه، يعني عمل له مثلا 145 غرزه في جسمه، متخيلين المشكله؟ وبسبب ثغرات معينه في القانون اللي هو من صنع البشر، وصلنا في نهايه الامر ان القاضي يحكم، طبعا القاضي محتاج اوراق، القاضي يحكم ان المضروب ده هو الظالم وان الضارب هو المظلوم. امتى تطبق شريعه ربنا سبحانه وتعالى في هذا الباب؟ انت تطبق شريعه ربنا سبحانه وتعالى في هذا الباب. ما احنا شفنا النهارده الناس اللي بتسرق والناس الحراميه يتسجن اسبوعين ثلاثه، شهر اثنين ثلاثه، سنه اثنين ثلاثه، ويطلع يكمل سرقه، في حين احنا لو طبقنا شرع قطع ايده مره واحده بس خلاص احنا هننسى الكلام ده اصلا، هننسى الكلام ده كله اصلا. فمن الهجر ايضا اللي ذكر ابن القيم رحمه الله عليه، هجر التحكم للشريعه، احنا مش عايزين ناخد جزء من الشريعه ونسيب جزء تاني ورا ظهرنا، زي ما ربنا ذم اليهود وقال فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، تاخدوا جزء وتسيبوا جزء. لا، احنا عايزين يبقى عندنا علاقتنا مع القران علاقه تكامل بيننا وبين بعض. يبقى اذا الهجر المذموم عندنا للقران خمس حاجات. واحد، هجر القراءه، يبقى من النهارده نعالج ده ازاي؟ من النهارده تثبيت اوراد لينا في اوقات محدده معينه مهما حدث. احنا خلاص ده وقت قراءه القران، عارفين لما ابنك يجي يقول لك طب امي اقعدي معايا، تقول له خلاص ده وقت النوم. انت خليتي عند الولد ان وقت النوم ده وقت مقدس، انا عايزك تعلمي ابنك كده ان ده وقت القران، محدش كلمني، ده وقت القران. اثنين، النوع الثاني من الهجر، هجر العمل. نعود نفسنا من النهارده ان كل عمل نقراه في القران نقوم نطبقه. ثلاثه، هجر التدبر، خلاص من الان نبدا النهارده تثبيت وقت يومي لقراءة آية واحدة من كتاب الله سبحانه وتعالى، نقرأ مرة واثنين وثلاثة، نقرأ في تفسيرها. وأصبح النهاردة البرامج اللي ممكن تيسر لينا مسألة تدبر القرآن كثيرة جدا، ابحثوا عن عن عن يعني برنامج من هذه البرامج يساعدكم في مسألة التدبر. في برنامج رائع اسمه نختم، كل شوية يجيب لك آية، كل ما تفتح الجهاز يجيب لك آية، اقرأي الآية، عايزة تسمعيها يسمعها لك، عايزة تقرأي يقرأها لك، عايزة تعرفي معاني الآية يبعت لك معاني الآيات. برامج ما شاء الله توفر علينا جهد كبير وفي نفس الوقت تساعدنا على تدبر القرآن. الاستشفاء، خلاص أنا النهاردة حاسة بشوية صداع، حط إيدك على راسك كده، خدي حباية الأسبرين ما عنديش مشكلة، ولكن برضه حط إيدك على راسك كده وابدأي اقرأي على راسك بالمعوذات، آية الكرسي، آخر آيتين من سورة البقرة، الفاتحة، هذه سبب من أسباب الشفاء. عندنا مغص، خدي الحبايه وحط ايدك برضه. ابنك نفس القصه، اديله دواء ورقيه، ولو ربنا اتم له شفاء قولي له يا ابني شفت بركه الرقيه الشرعيه، شفت بركه القران، علشان الولد يتعلم من دلوقت انه ازاي لما يكون تعبان يستشفي بكتاب الله سبحانه وتعالى. ثم من بعد ذلك ان احنا نتحاكم في كل احوالنا، في كل قضايانا، في كل مشاكلنا لكتاب الله سبحانه وتعالى. لو عملنا كده صدقوني احنا علاقتنا مع القران هتبقى قويه جدا. وإذا ازدادت علاقة الإنسان بالقرآن كلما ظهر أثر هذا على قلب الإنسان فيزداد نورا ويزداد ضياء ويزداد فسحة وسرورا ويزداد انشراحا، وبالتالي يصبح هذا الإنسان بالفعل إنسان حي بعدما كان ميتا بسبب هجره لكتاب الله سبحانه وتعالى. صلى الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا إياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. هذا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.